106 وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة. نسيت الموت فيما قد نسيت كأني لا أرى أحدا يموت أليس الموت غاية كل حي فما لي لا أبادر ما يفوت. ولأبي العتاهية اتق الله تغنم الله تغنم الله تغنم الله تغنم الله تغنم الله تغنم. الخير أفضل ما لزمت والشر أخبث ما طعمت والناس ما سلموا على الأيام منك وقد سلمت. أما الزمان فواعظ ومبين لك إن فهمت وكفى بعلمك في الأمور إن انتفعت بما علمت. أنت المهذب إن رضيت بما رزقت وما حرمت. إن الأولى طلب التقى يتيقظون وأنت نمت. أحسن وإلا لم تصب إن أنت لم تحسن ندمت. وإذا نقمت على امرئ خلقا فجانب ما نقمت. وارحم لربك خلقه فليرحمنك إن رحمت. لا تظلمن تكن من الأبرار واعطف إن ظلمت. وإذا اتقيت الله في كل الأمور فقد غنمت. وإذا اتقيت الله في كل الأمور فقد غنمت. وإذا اتقيت الله في كل الأمور. ولأبي العتاهية أيضا من سالم الناس سالم الناس سالم الناس سالم الناس سالم الناس سالم الناس. من سالم الناس سلم من شاتم الناس شتم من ظلم الناس أساء من رحم الناس رحم من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم من حفظ العهد وفاء من أحسن السمع فهم من صدق الله على من طلب العلم علم من خالف الرشد غوى من تبع الغي ندم من لزم الصمت نجا من قال بالخير غنم من عف واكتف زكى من جحد الحق أثم من مسه الضر شكى من عضه الدهر ألم لم يعد حيا رزقه رزق امرئ حيث قسم. إني حلبت الدهر أشكره فرأيته لم يصف لي حلبه فتوقى دهرك ما استطعت ولا تغررك فضته ولا ذهبه. كرم الفتى التقوى وقوته محض اليقين ودينه حسبه. حلم الفتى مما يزينه وتمام حلية فضله أدبه. ولابن الوردي رحمه الله تعالى نصيحة الإخوان ومرشد الخلان. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترف وتجل. والها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما سيزري بالأسل. زاد إن قسناه بالبدر سنا، وعدلناه بغصن فاعتدل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. صدق الشرع ولا تر وكان إلى رجل يرصد بالليل زحل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل. أين عاد أين فرعون ومر رفع الأهرام من يسمع يخل. أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم، وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني يسمع وصايا جمعت، حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أرض بابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل. وانظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أجمل من تلك القبل. إن تجزني عن مديحي صرت في رقها أولى، فيكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول قولي بلعل. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى عن عزمه، لا ولا ما فتى يوما بالكسل. واترك الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل، بل هذا أزل. كم جهول وهو مثر مكثر، وحكيم مات منها بالعلل. كم شجاع لم ينل منها غنى وجبان نال غايات الأمل. فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. أي كف لم تنل منها المنى فبلاها الله منه بالشلل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. وكذا الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. واكتم الأمرين فقرا وغنا، واكسب الفلس وحاسب من بطل. والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب البخل. بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل. لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالرفض إلا من غفل. ليس يخلو المرء عن ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. غب عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. دار جار الدار إن جار، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فهو كالمحبوس على لذاته، وكلا كفيه في الحشر تغل. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. لا توازى لذة الحكم بما ذاقها المرء إذا المرء عزل. والولايات وإن طابت لمن ذاقها، فالسم في ذاك العسل. نصب المنصب أوها جلدي، وعنائي من مدارات السفل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر التردد أضناه الملل. خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. فبمكث الماء يبقى أسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. لا يغرنك لين من فتى، إن للحية لين يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيرز صعب كسره، وهو لدن كيفما شئت انفتل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى ختم الرسل وعلى الآل الكرام السعداء وعلى الأصحاب والقوم الأول وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى ختم الرسل وعلى الآل الكرام السعداء وعلى الأصحاب والقوم الأول وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى ختم الرسل. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. من شعر أبي العتاهية: من أحس أن لا قبور من أحس لي أهل القبور ومرأى من أحسهم لي بين أطباق الثرى من أحس لي من كنت آلفه ويألفني فقد أنكرت بعد الملتقى من أحسه لي إذ يعالج غصرة متشاغلا بعلاجها عمن دعا من أحسه لي فوق ظهر سريره يمشي به نفر إلى بيت البلا يا أيها الحي الذي هو ميت أفنيت عمرك في التعلل والمنى أما المشيب فقد كساك رداءه وابتز عن كتفيك أردية الصبا ولقد مضى القرن الذين عهدتهم لسبيلهم ولتلحقن بمن مضى ولقلما تبقى فكن متفطنا ولقلما يصفو سرورك إن صفا وهي السبيل فخذ لنفسك عدة فكأن يومك عن قليل قد أتى إن الغني هو القنوع بعينه ما أبعد الطمع الحريص من الغنى لا تشغلنك لو ونيت عن الذي أصبحت فيه لا لعل ولا عسى خالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير في مخالفة الهوى علم المحجة بين لمريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجا وعجبت إذ نسي الحمام وليس من دون الحمام ولو تأخر منتهى ساعات ليلك والنهار كلاهما رسل إليك وهن يسرعن الخطى ولئن نجوت فإنما هي رحمة الملك الرحيم وإن هلكت فبالجزاء يا ساكن الدنيا أمنت زوالها ولقد ترى الأيام دائرة الرحى ولكم أباد الدهر من متحصن في رأس أرعن شاهق صعب الذرى أين الأولى شاد الحصون وجندوا فيها الجنود تعززا أين الأولى أين الحماة الصابرون حمية يوم الهياج لحر مختلف القنا وذو المنابر والعساكر والدساكر والحضائر والمدائن والقرى

والسعي في طلب التقى من خير مكتسب الكسوب. ولقلما ينجو الفتى المحمود من لطخ العيوب. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي. أخي في الله أينما كنت، اعلم رحمك الله تعالى أن الشعر مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما عليك إلا أن تعمل بما تجده موافقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهاج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وما أشكل عليك فاسأل أهل الذكر وهم علماء السنة والجماعة. وبعد سماعك لهذا الشريط جيدا، ساهم معنا بإبداء آرائك وملاحظاتك لهذه السلسلة الذهبية، لنتمكن من نشر القصائد المفيدة على أحسن وجه ليعم الخير بين الناس، وذلك باتصالك بتسجيلات ابن سند الإسلامية، جدة، حي الثغر، جنوب مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 6 8 9 3 3 5 2، أو على هاتف رقم 6 8 7 4 6 1 7. ونتركك في رعاية الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب ممن ذهب، الذهب ممن ذهب، الذهب ممن ذهب، الذهب ممن ذهب، الذهب ممن ذهب، الذهب ممن ذهب.